بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب نواقض الوضوء, وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر, رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. الله المستعان. هذا الحديث مما استدل به جمهور العلماء على وجوب الطهارة لمس المصحف كالصلاة, لهذا يقولون تجب الطهارة للصلاة والطواف ومس المصحف. وطاهر فسروها بأنه المتطهر من الحدث. والحديث كما قال المؤلف أنه فيه إلا معلول, وقال آخرون بل لا تجب الطهارة وأنه يجوز للمحدث مس المصحف, وأنه لا دليل على هذا الحديث, لا يصلح دليلا لما فيه من جهة الرواية. وأيضا لو كان صحيح فالطاهر هو المسلم, فكل مسلم طاهر, إن المسلم لا ينجس, فتعولوها على هذا. وأما الآية الكريمة لا يمس إلا المطهرون, فأيضا استدل بها بعض الناس لهذا الحكم. ولكن القول الصحيح إن الآية في شأن آخر, وأن المراد بالمطهرون الملائكة, والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ في إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه, الضمير في لا يمسه راجع إلى الكتاب المكنون, لا يمسه إلا المطهرون. وضعف ابن القيم الاستدلال بهذه الآية على حكم مس المصحف من وجوه عديدة في كتابه التبيان في أقسام القرآن. ولكن الذي يعضد هذا يعني آثار عن الصحابة في هذا الشأن مع هذا الحديث, فالراجح أنه لا يجوز مس المصحف, لا يجوز المحدث مس المصحف لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم, وهم يعني مثل هذا لا يكون رأي أنهم يحرمون أمرا إلا ولهم فيه يعني مستند من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه, رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث استدل بها على جواز الذكر, ذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وقراءة قرآن في جميع الأحوال, يعني حال الحدث وحال الطهارة والجنابة ظاهر الحديث, ولكن حال الجنابة والذكر عام. فيخص من هذا ما سيأتي من أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان جنبا, فيكون هذا الحديث مخصوص بحديث علي الآتي في باب الغسل وحكم الجنب. فيذكر الله في جميع أحواله, قائما وقاعدا ومضطجعا وطاهرا ومحدثا. والذكر عام, الذكر عام يعم الأذكار بأنواعها وقراءة القرآن, هذا ما يدل عليه عموم الحديث. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، أي في جميع الأوقات. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. هذا متعلق بحكم سابق، هذا فيه دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وسبق حديث عائشة وأنه ضعيف من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مليء، فالحديث ضعيف، وهذا الحديث أظهر وأقوى منه، وبهذا ترجح كما سبق أن خروج الدم والقيء لا ينقض الوضوء، إنه العجابة تتضمن خروج دم كثير، والحديث فيه لكنه أجود من حديث عائشة. نعم، أعد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. لينه هو أحسن من الحديث الذي رواه ابن ماجه فيما سبق، حديث عائشة. نعم، بعده. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه هذا قلناها غير مرة، لو أنه ضم هذا الحديث إلى حديث عائشة وذكرهما في سياق واحد كان أولى في الترتيب وأحسن. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين وكاء السهف، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد، ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. بعد. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. هذه الحديث متعلقة بمسألة نقض الوضوء بالنوم، وتقدم ذكرها، وأن أصح ما ورد فيها حديث صفوان بن عسان ولكن من غائط وبول ونوم، مع حديث أنس أنهم كانوا ينتظرون العشاء، وتقدمت الإشارة إلى الخلاف الكثير في مسألة نقض الوضوء بالنوم، وأن أرجح الأقوال أنه والله أعلم أن النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي يذهب معه شعور الإنسان، سواء كان يعني مضطجعا أو قاعدا، ولكن لا شك أن حالة القعود مع التمكن أبعد عن يعني عن احتمال الحدث، وهذا مبني على أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما هو ماظنة نقض الوضوء. ولهذا وهذا الحديث مما يذكرونه في هذا السياق، العين وكاء السه قالوا إنه حلقة الدبر، وكاء مثل الرباط، العين وهو عبارة عن الاستيقاظ، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان ارتخى الإنسان وخرج ما هنالك. وهكذا قوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هذا أيضا يقول فيه ضعف، فهذه الأحاديث لا تنهض يعني بنفسها في هذا بما دلت عليه من الأحكام، لكنها تضم إلى يعني الأحاديث الأخرى، ويؤخذ منها في الجملة إن النوم مظنة نقض الحدث، فإذا كان النوم يسيرا ولا يذهب شعور الإنسان، يسمع الكلام أو يكون قاعدا متمكنا، يأمن معه من خروج الحدث فأرجو أنه لا ينقض الوضوء. أما إذا كان مسترخيا مضطجعا ونام نوم مستغرق ما يدري شيء، غاب عن الدنيا، غاب ما يدري عن ما حوله، فهذه حالها هي النوم. وش بعدها؟ هذا هو النوم الذي لا يؤمن معه خروج الحدث. والصحابة كانوا، جاء في الروايات أنهم كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم، في بعض الروايات أنهم ربما اضطجع بعضهم فيقومون ويتوضؤون ولا فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. انتهى الباب. هذه الأحاديث، حديث عبد الله ابن عباس وعبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث أبي هريرة، الأحاديث هذه الثلاثة يعني موضوعها واحد، وهي دالة على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أنه خرج منه شيئا فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهنا قال، أشار إلى حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن حديث ابن عباس فيه الإخبار أن الشيطان يفعل شيء يجعل الإنسان يحس أنه خرج منه شيء. يأتي أحدكم الشيطان فينفق في مقعدته، فكان يصير عنده حركة لكنه لا يعلم أنه خرج. وسبق التنبيه على أنه إذا حصل اليقين كفى، ولو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا. إنما محل هذا فيما إذا كان شك وإشكال، أشكل عليه خرج أو لم يخرج، فالأصل الطهارة. وفي الحديث الثالث الأخير فيه أنه إذا وجد مثل ذلك وألقى إليه الشيطان أنه أحدث، فالشيطان معنى هذا أنه يشوش على الإنسان بفعله وقوله بالوسواس، فينفق في مقعدته أحيانا ويلقي في نفسه أيضا الوسواس بأنه أحدث. فعليه أن يعرض عن وسواس الشيطان وليقول في نفسه كذبت، إذا قال له أحدث فليقول كذبت، وإذا قال ذلك في نفسه لم يضره، يعني لم يكن متكلما. وهذا يؤكد ما يتقدم ويؤكد القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر على الأصل، فهو طاهر. تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وما اليقين في هذه الصورة؟ اليقين الطهارة. وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو أنه محدث، والله أعلم. اقرأ حديث الأول اللي قريت، حديث مس الوسط. الحديث الأول إيه؟ وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. قال الحديث الذي بعده لا الشرح. الشرح نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث. الحديث صحيح إلا أن المحدثين اختلفوا في صحة هذا الحديث، فقال أبو داود: قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان. قد أسند، نعم، قد أسند، كأنهم يريدون أنه قد رفع ولا يصح. أسند، المسند هو المتصل المرفوع، ولعله يريد هنا أسند يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي في إسناده سليمان ابن داود وهم، إنما هو سليمان ابن أرقم. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي إنه الصواب، وتبعه صالح جزرة وأبو الحسن الهروي، وقال النسائي جزرة بس. نعم. لقب له. نعم. وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، يعني عن سليمان ابن أرقم. وقال ابن حزم: صحيفة عمرو ابن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان ابن داود متفق على تركه. قال ابن حبان: سليمان ابن داود اليمامي ضعيف، وسليمان ابن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري. والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه إنما ظن أن الراوي له هو اليمامي. قال ابن حجر: ولولا ما تقدم من أن الحكم ابن موسى ووهم في قوله سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبان وجه. وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد لكن من حيث الشهرة. فقال الشافعي: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هذا كلام عام بالنسبة للكتاب، لكتاب عمرو بن حزم، لا في هذه الجزئية. يعني في فرق بين الكلام في هذه الجزئية هذه وبين الكلام في صحيفة عمرو بن حزم والكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرو بن حزم كان عاملا للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض بلاد اليمن. نعم. نعم. بعد. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة، يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ. إلا هذا كل هذا الكلام على الصحيفة، ما هو على الحديث هذا نفسه. نعم. إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا. طيب، بعد هذا الكلام الطويل، ما يؤخذ من الحديث؟ وأولا، عمرو بن حزم الأنصاري حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران ليفقههم في الدين كتب له هذا الكتاب العظيم الذي جمع كثيرا من السنن وتلقته الأمة بالقبول. قال الحاكم: حديث عمرو بن حزم من قواعد الإسلام. ثانيا، في هذا الحديث أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والمؤلف ساقه لبيان منع المحدث حدثا أصغر من مسه، وكذلك صاحب الحدث الأكبر من باب أولى. ثالثا، ظاهر الحديث تحريم مس المصحف بدون حائل لغير المتوضئ. رابعا، قال الوزير ابن هبيرة: أجمع أنه لا يجوز للمحدث. إيش قال الوزير؟ قال الوزير ابن هبيرة: أجمع أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بلا حائل. وقال شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، والذي دل عليه الكتاب والسنة هو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، وهو قول الجمهور والمعروف عن الصحابة. خامسا، للصغير في مس المصحف وجهان. أحد للصغير في مس المصحف وجهان، أحدهما المنع اعتبارا بالكبار، الثاني الجواز للضرورة فلو لم يمكن منه لم يحفظه. قال في الإنصاف فيه روايتان في المذهب. قال الشيخ عبد الله أبو بطين المشهور من المذهب أنه لا يجوز وفيه رواية عن أحمد بالجواز. سادسا قوله إلا طاهر هذا اللفظ مشترك بين أربعة أمور. ألف المراد بالطاهر المسلم كما قال تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد بها طهارة معنوية اعتقادية. باء المراد طيب الثاني بس سم الثاني اثنين أربعة يقول نعم اثنين. الثاني المراد به الطاهر من النجاسة كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس. ثالثا المراد به الطاهر من الجنابة لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة. رابعا أن المراد بالطاهر المتوضئ لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكل هذه المعاني للطهارة في الشرع محتملة في المراد من هذا الحديث وليس لدينا مرجح لأحدها على الآخر، فالأولى حملها على أدنى محاملها وهو المحدث حدثا أصغر فإنه المتيقن وهو موافق لما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم. وهذا لا يعطي المسألة دليلا قاطعا على تحريم مس المصحف المحدث لأن الشك في صحته موجود، ولكن الاحتياط والأولى الشك في صحته موجود ولكن الاحتياط والأولى هو ذاك. قال ابن رشد السبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إلى آخره. خلاص يا أخي اللهم استعان.